بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا صوم في يومين، الفطر والأضحى. وعن زياد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر رسول الله، أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين. قربوا هذا شوي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد اتفقت هذه الأحاديث على أن صوم يوم العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، محرم، وذلكم لأن الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف، ولا صارف هنا، بل ظاهر النصوص يؤكد مضمون ما أفادته من النهي. ثلاثة أحاديث كلها ظاهرة في الدلالة على نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عن صوم يومي العيدين. قال أهل العلم: لأن لازم صيام هذين اليومين هو الإعراض عن ضيافة الله. وأقول: لأن يوم الفطر من رمضان يوم يظهر فيه المسلمون الفرح والسرور بما من الله به عليهم من إتمامه نعمته عليهم بصيام رمضان وقيامه، ولهذا فهم يأكلون في هذا اليوم ويشربون ويتزاورون إلى غير ذلك مما جرت به أعراف المسلمين من غير نكير. وأما وبهذا يعلم أن الذي ينهى عن صومه هو يوم واحد، يوم الفطر، هو اليوم الأول من شوال، وما بعده فإنها ليست عيدا بالمصطلح الشرعي، ولكنها عيد في العرف. ولهذا فإن من كان عليه قضاء أو أراد أن يصوم الست من شوال فله أن يصوم الثانية من شوال وما بعده. وأما يوم الأضحى فكما قال الفاروق رضي الله عنه: يوم تأكلون فيه من نسككم، يعني من الأضحية. ثانيا، في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه يحرم صوم يوم العيد وإن نذره المرء أو وافق يوم النذر صيامه، فمن نذر أن يصوم يوم الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من أسبوع في ذي الحجة فوافق صيامه يوم العيد، وأقول كذلك أيام التشريق، فإنه لا يحل له صيامه، بل يركب معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحل التعدي على النواهي، كما أنه لا يجوز ترك الأوامر. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولهذا فإن ابن عمر رضي الله عنهما من فقهه أشار إلى أنه يصام يوما يوم مكانه، ولهذا قال: أمر الله بالوفاء بالنذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. وهذا تنبيه إلى أنه ينبغي لمن وافق نذره بالصيام يوم العيد أن لا يصوم ذلكم اليوم، وأن يصوم يوما مكانه، لأنه لا يجوز ترك النذر، يجب الوفاء بالنذر. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. نعم. باب كراهة صيام الجمعة منفردا. عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. فقه أحاديث هذه الترجمة، وهما حديثان اثنان ملخصه ما يأتي. أولا، مطابقة أحاديث الباب للترجمة في النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. وثانيا، جواز صيام يوم الجمعة إذا انضم إليه يوم قبله وهو يوم الخميس، أو يوم بعده وهو يوم السبت. ومن هنا يتلخص لدينا أن من صام الجمعة أو السبت مضمومين إلى بعضهما فلا حرج عليه. ثانيا، من صام أحدهما لأنه يوافق صياما له كأن يكون كليهما أو أحدهما في الأيام البيض أو يوم عرفة أو يوما من أو ست من شوال فلا حرج عليه كذلك. وهنا سؤال، كيف تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم؟ والجواب أولا أن هذا الحديث فيه علة ضعيف، ولهذا استنكره جمع من أهل العلم. وثانيا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من صيام النفل في على سبيل العموم قاض بما قدمناه من جواز صيام يوم السبت. نعم. باب بيان نص قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. عن سلمة قال رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. أقول النسخ في اصطلاح علماء الشرع هو رفع حكم شرعي ثابت بحكم شرعي آخر متراخ عنه، وهذا الخبر لعله يعارضه أو يشكل عليه ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين رخصة للشيخ الكبير والعجوز في الإطعام أو كما قال رضي الله عنه. وبضميمة هذين الخبرين إلى بعضهما وما في معناهما من النصوص يتلخص لدينا أولا أن صيام رمضان مر بمرحلتين، المرحلة الأولى التخيير فمن شاء صام ومن شاء أفطر وفدى، بدليل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المرحلة الأولى، المرحلة الثانية نسخ التخيير بين صوم رمضان والإفطار مع الفدية بتعيين صيامه، يعني وجوبه أو يعني وجوبه، بدليل الآية التي ذكرها سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهي صريحة في وجوب صوم رمضان على من أدركه الشهر مقيما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثانيا جمعا بين قول ابن عباس وحديث الباب هذا وهو حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه بقاء الفدية في حق من عجز عن صوم رمضان لشيخوخته وكبر سنه، فإنه في هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكينا، يستوي في ذلك فعله إياها متفرقة أو مجموعة، فإن شاء أطعم عن كل يوم في حينه مسكينا في حينه، وإن شاء جمع الإطعام حتى ينتهي الشهر، فإن صام الناس 29 يوما أطعم 29 مسكينا، وإن صام الناس 30 يوما أطعم 30 يوما، وإن شاء فرق الطعام ووزعه نيئا بأن يدفع إلى كل مسكين وجبة وهي بالنسبة للغداء أو العشاء حفنتان، يعني ملء الكفين المتوسطتين هكذا، لا تقولوا كف الشيخ كبير هذا هذا كفه كبيرة، هكذا حفنتين غرفتين بالكفين مع ما تيسر مع ذلك مع ما تيسر له مع ذلك من الزيت اللحم الدجاج حسب يعني ما يأكل المتوسطون، وإن رفع فله الأجر، وإن شاء طبخ الطعام المتيسر له وأطعم المساكين لا حرج في ذلك كله، وإن شاء وكل صاحب مطعم مأمون موثوق على أن يفطر من مساكين الناس في رمضان أو يسحرهم، كل ذلك سائغ، وإن شاء وكل من يطعم من يشتري الطعام له ويوزعه على المساكين في بلده أو في غيره، كل ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. ومثل الشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصيام لكبر السن والشيخوخة، من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه ويتضرر بالصيام. وهنا تنبيه، فإن من بلغ الشيخوخة وعجز عن الصيام صنفان، أحدهما من كان يعقل ويدرك لكنه يشق عليه الصوم، فهذا هو الذي يطعم أو يطعم أو يطعم أولياءه عن كل يوم مسكينا، يعني هو أولياءه أو وكيله بالنيابة عنه. الثاني من خرف وأصبح لا يدرك شيئا لا يعقل أو يعقل عقلا يسيرا غيبوبته أكثر، يعني قد يعقل دقائق ثم يغيب عن الناس، ليس مغمى عليه لكنه يصبح كالأطفال. فهذا لا إطعام عليه ولا على وليه، لأنه ليش؟ لماذا؟ لأنه سقط عنه، قولوا التكليف، سقط عنه ماذا؟ التكليف. والله أعلم. باب قضاء رمضان في شعبان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. هذا الحديث في بعض طرقه زيادة من عائشة رضي الله عنها، وهي لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكثرة ما يصوم فيه. فيستفاد من ضميمة طرق هذا الحديث ما يأتي: أولا التوسعة في قضاء رمضان، وهذا من فضل الله على عباده، لكن من أراد أن يصوم الست من شوال فهو لا يخلو من حالين: إما أن تكون لديه القدرة على الجمع بين القضاء وصيام الست، فهذا يؤمر بالقضاء أولا ثم بصيام الست ثانيا حتى ينال الأجر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. الحالة الثانية أن لا يكون لديه قدرة، فلا مانع من صيامه الست من شوال لكن ليس له أجر صيام السنة، صيام الدهر، لأنه لم يتم رمضان. ثانيا تندب المرأة المسلمة التي تتيقن وتعلم مصلحة زوجها فيها، سواء كانت منفردة مخلية أو معها غيرها، ولكن تيقنت وعلمت من حاله كثرة تردده عليها، يندب لها أن تؤخر القضاء إلى شعبان تأسيا بعائش بأمها عائشة رضي الله عنها وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياها على ذلك. مع أننا ندعو كل من كان عليه قضاء من رمضان أن يسارع إلى قضاء هذا الدين، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وما في معناها من آية التنزيل الكريم وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تحب كل مسلم على أن يبادر إلى أداء ما كان عليه من ديون الله عز وجل، مع أن الله سبحانه وتعالى يسر القضاء، فإن شاء قضى المسلم دينه من الصيام متتابعا وإن شاء قضاه متفرقا. والأمر بالمبادرة بالقضاء يتضمن كذلك مصلحة أخرى، وهي خفة هذا الدين، فإن بعض الناس يراكم القضاء سنين متعددة، سنين كثيرة، ثم بعد ذلك إما أن يثقل أو تحصل له من الأعذار ما تثقله، يعني أن يثقل بكسل نفسه، وإما بأعذار تثقله، وإما أن ينسى. فالمسارعة إلى قضاء ما أفطره من رمضان فيه مصلحة عظيمة للمسلم، والله أعلم. باب قضاء الصيام عن الميت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فقه هذه الأحاديث التي تضمنتها هذه الترجمة هو أمر ولي الميت بقضاء الصوم عنه، والقضاء لا يكون إلا في حق من ترك صوما فريضة عليه. وهذا العموم ظاهر في الحديث الأول: من مات وعليه صيام. من مات وعليه صيام، من اسم شرط وهو من صيغ العموم، وصيام نكرة واقعة في سياق الشرط، وهي كذلك من صيغ العموم. والحديث الآخر في الترجمة صوم شهر، هذا يحتمل أنه نذر، ويحتمل أنه كفارة، ويحتمل أنه قضاء، فإذا لا يعارض ما أفاده الأول من العموم. وكذلك في الباب ما أخرجه أبو داود في سننه بسنده أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها نذر، قال: فاقضه. ويتحصل أن قضاء الصوم عن الميت واجب على وليه، سواء كان ذلك من رمضان أو غيره من فرائض الصيام كما أسلفنا. والولي هو الوارث، الولي عند الإطلاق هو الوارث. فإذا كان الأولياء عدة أشخاص، فإن شاءوا وكلوها إلى أحدهم، وإن شاءوا اقتسموها. لكن إذا اقتسموها، فمثلا لو أن هذا الميت عليه صيام شهر، وعنده من الأولاد بكر وصالح وعائشة وهند، فانتدب بكر أن يصوم 10 أيام، وصالح قال: أنا ما لا أستطيع إلا 5، وهند وعائشة قالتا كل واحدة 5، فمتى يبدأ صالح صيامه؟ بكر يصوم 10 أيام، وصالح بعده يصوم ما كم؟ 5، يبدأ من 11، وعائشة تبدأ من 16، وهكذا. نعم، يقتسمون حتى يكملوا ما صام الناس، أو يكمل الثلاثين وهكذا. نعم. باب حفظ اللسان. طبعا هذا على سبيل المثال للحصر، لكن يعني وإن كان الأربعة يبقى عليهم كم يوم؟ 10 و5 و25 أو 25. نقول لا، بقي عليكم 5 أيام، إما أن تقتسموها أو يصومها أحدكم. لكن المقصود أنهم لا يصوم. بعض الناس ربما فهم أن الميت إذا مثلا ترك 30 أولياء فإنهم يصومون يوما واحدا، هذا خطأ، ما صاموا إلا يوما واحدا، فكل واحد يبدأ من حيث انتهى الذي قبله وهكذا. نعم. بقي أمر آخر يختص بقضاء رمضان، وهو أن من مات وعليه أيام من رمضان له حالتان، إحداهما أن يشفى من مرضه ويتمكن من القضاء، ويتمكن من القضاء لكنه فرط، فهذا حتى مات فهذا هو الذي يصوم عنه وليه. الثاني من استمر به المرض، يعني مرض في شعبان أو في أول رمضان واستمر به المرض حتى مات، لم يصح، لم يشفى، أو شفي شفاء لا يمكنه من الصيام، فهذا لا يصام عنه. لماذا؟ لأنه ليس عليه صيام. نعم. باب حفظ اللسان للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. انتهى الباب هذا؟ نعم. هذه الترجمة في غاية فقه الاستنباط، كما أنها شديدة جدا، وذلكم أن ملخص فقهها هو التنبيه إلى أنه ليس الصيام هو عن الطعام والشراب وشهوة الفرج فقط، بل هو إمساك عن كل ما حرم الله ليلا ونهارا، إمساك عن جميع ما حرم الله ليلا ونهارا. أما الإمساك عما أحل الله من شهوتي البطن والفرج فهذا في النهار، ولهذا فإن الحديث تضمن أولا ما يحمل الصائم على السكينة والوقار والرغبة فيما عند الله واحتساب ذلك عنده سبحانه وتعالى، ومنه الصبر على الأذى فلا يقابل السيئة بالسيئة، لأنه يعلم أي الصائم أنه في ضيافة الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما يصيبه من النكد والتعب والعناء، سواء كان هذا التعب والعناء والمشقة من الصيام أو أمر خارج الصيام كتعدي السفهاء، فإنه بصبره يضاعف الله سبحانه وتعالى له الحسنات، ويزداد هذا الفقه توكيدا بالترجمة الآتية. باب فضل الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وعن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، فلم يدخل منه أحد. توكيد هذه الترجمة وما يندرج تحتها من أحاديث لما أفادته الترجمة التي قبلها، يظهر هي إضافة على ما تقدم، إضافة على ما تقدم ما اختص الله به الصيام وأهله، وذلكم أن الله أولا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بالجزاء الخفي الذي لا يعلمه سواه للصائمين، وثانيا اختصاص الصائمين بفرحتين، احداهما دنيوية والثانية اخروية، فالدنيوية انه كلما افطر يوما فرح بما انعم الله عليه من صيام هذا اليوم وما رزقه فيه من طيبات الاعمال والأقوال وما وقاه فيه من الشرور والمعوقات. وأما الفرحة الأخروية فبالإضافة إلى أن الله عز وجل أخفى جزاء الصائمين وادخر ذلك أي الكشف عنه وبيانه عنده يوم يلقونه، هذا في الفرحة الثانية، وإذا لقي ربه فرح، وتزداد الفرحة أن الصائمين يخصون بهذا الباب باب الريان الذي لا يدخل منه غير الصوم، فكما أنهم يكابدون ما يكابدون في الدنيا من العطش الذي يرهقهم ويجهدهم ويتحملونه طاعة لله ورغبة فيما عنده، يجازيهم الله سبحانه وتعالى هذه المجازاة العظيمة. وما تضمنته الأحاديث مما سمعتم، يحمل الصائم على ألا يقابل السيئة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالحسنة. ومن ذلك أنه يواجه من جهل عليه بسب أو شتم يقول إني صائم، فهو يوبخه ويقرعه ويخوفه بأنه لولا ما هو فيه من ضيافة الرب سبحانه وتعالى لانتقم منه، ولكنه يكل أمره إلى الله عز وجل. فكأنه يقول إياك والظلم، فإن الله يمهل ولا يهمل. نعم. باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذه الترجمة دقيقة ووفية في الحقيقة، لأنها تضمنت قيدا لهذا الصيام الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بما سمعتم من الأجر. ووعد رسول الله هو وعد الله عز وجل، كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. الحديث صحيح بمجموع طرقه. هذا القيد أو هو قيدان، أو هذا القيد يتضمن شيئين. أولا ألا يتضرر الجندي الغازي في سبيل الله، لا يتضرر، والضرر هو إضعافه عن مقاتلة الأعداء. الثاني القيد الثاني تفويت حق، بأن لا يتدرع بصومه على أن يضيع مصلحة الجهاد. فإذا خلى الصوم في سبيل الله من هذا من هذين الأمرين كان عليه ذلكم الأجر، لأن الصوم في سبيل الله نافلة تطوع، وما يؤمر به الغزاة من التهيئة والعدة والحذر والمحافظة على مواقعهم وأسلحتهم فريضة. فإذا تعارضت فريضة ونافلة كانت الفريضة هي المقدمة، ولهذا فإنه يسوغ لأمير الغزو أن يلزم جنده بالفطر إذا كان الصوم يترتب عليه مفسدة أو تضييع مصلحة من مصالح الجهاد، بل حتى لو كان الصوم رمضان. بقي القول ما سبيل الله هذا الذي تضمن هذا الأجر العظيم. سبيل الله إذا أطلق فإنه الجهاد، وهو قتال الكفار إعلاء لكلمة الله. نعم. باب أكل الناس وشربه وجماعه. لحظة يا بعد رحمة. والجهاد إذا أطلق فإنه ينصرف إلى جهاد الطلب، وهذا موكول أمره والتصرف فيه إلى الإمام. نعم. باب أكل الناس وشربه وجماعه لا يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث أو هذه الترجمة بما تضمنته من العموم هو الصواب، لأن القاعدة الشرعية المنصوصة من الله سبحانه وتعالى ومن نبيه صلى الله عليه وسلم بيانا أن هذه الأمة معفو عنها في الخطأ والنسيان. قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. في صحيح مسلم قال: نعم. ولهذا قصة يطول ذكرها الآن. وفي هذا رد على من يوجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان، سواء كان على سبيل العمد أو النسيان أو الخطأ. أما العمد فنحن معهم، وقد تضمنها حديث أبي هريرة المتقدم وأظنه في درس البارحة كذلك شيخ، حديث الذي قال: هلكت وأهلكت الآخرة في الليلة قبل الماضية. لا بأس، الأمر يسير، المهم أنه تقدم. وأما الخطأ والنسيان فالراجح ما قدمنا في هذه المسألة. فإذا تقرر هذا فإن حديث الباب يفيد ما يأتي. أولا أنه لا إثم ولا قضاء على من أكل أو شرب ناسيا صيامه، هذا في النهار. وثانيا أن ما حصل له، أن ما حصل للصائم من الأكل والشرب في نهار رمضان هو رزق ساقه الله إليه، رزق ساقه الله إليه. نعم. بقي أن يقال: ما مثال عرفنا أو بقي أمران، أحدهما متى يسمى الآكل والشارب وكذلك المجامع في نهار رمضان مفطرا؟ نقول بشرطين: أولهما العمد، وثانيهما ذكر صيام. صيامه، يعني يذكر أنه صائم. المسألة الثانية وهي الخطأ، فهذا الخطأ له صور، منها من يستيقظ آخر الليل ويرى من خلال النظر في الساعة أنه بقي على الفجر ساعة، فأخذ يأكل ويشرب وما تفطن إلا والناس خارجون من المسجد، فصيامه صحيح. ومنها أن ينام إنسان بعد صلاة الظهر فيقوم قبيل العصر ويظنه قبل الفجر فيأكل ويشرب ويفعل ما أحل الله له حتى الجماع مثلا، فصيامه صحيح، هذا خطأ. نعم. يترك من السنة 10 أيام أو 15 يوما أو وهكذا. وأما العموم فتوسعته صلى الله عليه وسلم على الأمة بأنه يصوم كثيرا حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر كثيرا حتى يقول القائل لا يصوم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 30 من أقوياء الرجال فيستطيع أن يصوم الدهر أو يجعل الصيام أكثر. فهذه غاية التوسعة على الأمة، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بالأمة، شفقته عليها ورحمته بها، رحمته بها. بقي أمر آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام أمر الأمة أن تستعمل نشاطها، وهذا عام في الصيام والصلاة، فإن ما دوم عليه من العمل القليل هو أفضل من العمل المتردد، فمرة يكثر جدا، ومرة يقل جدا، ومرة يتوسط. فعلى سبيل المثال لو أن مسلما أو مسلمة جعل ورده من الليل 7 ركعات فهو أفضل من، وداوم على هذا، فهو أفضل من شخص مرة 13 مرة 11 مرة 9 مرة 15 مرة 5 مرة 7 مرة 9 وهكذا، وكل له نصيبه من الأجر إن شاء الله، لكن هذا الذي داوم على هذا الورد أفضل، لأنه لا يمل عنه ولا يكسل ولا يتعب. ولهذا عليكم من العمل ما تطيقون، اكلفوا ما تطيقون، إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. هذه وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المداومة على العمل وإن كان قليلا. انتهى الباب؟ نعم. وقفنا على باب ماذا؟ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. كيف؟ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. ترى اللجنة العلمية الاكتفاء بهذا القدر، وقد اجتزأوا علينا عدة أحاديث، ونحن نجيبهم إلى طلبهم، لأن المقصود الإفادة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سؤال من عبر الشبكة من كندا، يقول: يا شيخنا، أنا لم أستطع أن أصوم لمدة 4 سنوات، ولم أتمكن من قضاء تلك السنوات بسبب ضعف صحتي، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بالشفاء أيها السائل، لا أدري رجل أو امرأة سائلة. أولا يا بنتي أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن عليك بعاجل الشفاء، وأن يجعل العاقبة خيرا لك في دينك ودنياك وآخرتك. وثانيا إذا كان الأمر كما ذكرت، وقد فهمت مما ذكرت أنك لا تقدرين على الصيام، فاجمعي واستعيني بالله، اجمعي أيامك واستعيني بالله، فإذا شفيت من المرض فصومي. أما إن كنت تقدرين على القضاء الآن إن كنت تقدرين على القضاء، ولو أن تصومي من الشهر يومين أو ثلاثة، فسارعي وبادري يا بنتي من الآن. هذا أمر. بقي النظر إلى مرضك، هل يرجى شفاؤه أو لا؟ فإن كان يرجى شفاؤه فكما أسلفت لك، واقضي إذا قدرت ولو يومين أو ثلاثة في الشهر، فإن الأمر فيه ساعة ولله الحمد. وإن كان لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، والصوم يضرك ويجب أن تستفتي في هذا طبيبا مسلما، فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من فرنسا يقول: ما موقف الطالب المبتدئ أمام الخلاف في الفتوى؟ هل ينظر في الأدلة ويختار أو كيف يصنع؟ أنت يا بني قلت طالب مبتدئ، والمبتدئ قريب من العامي، فلا ينصح هذا الطالب المبتدئ أن يبحث الخلاف في المسائل، لأنه ليس أهلا له، وإنما يستفتي من يثق بدينه وأمانته من العلماء ويأخذ بفتوى. نعم. سائل يقول: حفظكم الله يا شيخ، من كان في غيبوبة في رمضان يقول: حفظكم الله يا شيخ، من كان في غيبوبة في رمضان هل عليه الفدية؟ نعم. يقول: إذا كانت غيبوبته متواصلة لمدة ستة أيام، هذه مسألة الإغماء. والذي يترجح لي حتى الآن أنه ليس عليه فدية ولا قضاء، هذا سلب عقله بالإغماء، فإذا أفاق من الغيبوبة صام. نعم. سائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ إنا نحبك في الله، ما حكم الحجامة في يوم الصيام وجزاكم الله خيرا؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الذي أحببتنا من أجله. هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم لاختلاف الأحاديث فيها، فطائفة من أهل العلم قالوا إن الحجامة في نهار رمضان مبطرة، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وطائفة قالوا: لا بأس بالحجامة للصائم نهارا، ودليلهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله، وهو في الصحيح، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وهذا حكاية لحالين مختلفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجم في كل منهما، وهما حال الصيام وحال الإحرام. ولم يتفق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر وهو صائم. الطائفة الثالثة قالوا: يمنع الصائم من الحجامة نهارا إذا خشي الضعف على نفسه، خشي أن يفطر. وهذا القول دليله ما أخرجه الدارقطني وقواه عن ثابت البناني رحمه الله، قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: إنما من أجل الضعف إبقاء على أصحابه، ثم رخص بعد فيها. وهذا القول عندي هو أرجح الأقوال وأفضلها. فإذا خشي الصائم على نفسه الضعف على صيامه كف عن الحجامة ولم يحتجم، وإن وجد من نفسه القدرة احتجم ولا بأس عليه. وكان أنس رضي الله عنه يحتجم وهو صائم، ويلحق بالحجامة في عرفنا الطبي اليوم سحب الدم، سواء كان للتحليل أو من أجل تزويد بنك الدم لإسعاف المرضى، فهو عندي كالحجامة. وقد ذكرت لكم الأقوال الثلاثة بأدلتها ورجحت ما يترجح، فأرجو عدم الجدال. فمن كان على المذهب الأول فنحن لا نفرب عليه، ومن كان على الثاني لا نفرب عليه، ومن كان على الثالث كذلك معنا لا يسوغ له أن يفرب على الطائفتين الأخريين. وهذه قاعدة شرعية، قاعدة من أصول أهل السنة ومن أصول العقلاء من الطوائف، أن المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وضابطها أن كل مخالف له من الدليل ما يصعبه فإنه لا يجوز أن يثرب أحد المخالفين أو المختلفين على الآخر. نعم. سائل يقول: من كان عليه إطعام هل إذا مات ولم يطعم يطعم عنه وليه؟ الظاهر أنه يطعم، لأنه دين لله، وديون الله أحق بالقضاء كما في الحديث السابق. نعم. سائل يقول: علي كفارات حلف ولا أستطيع حصرها، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ أولا ننصحكم أيها المسلمون والمسلمات ألا تكثروا الحلف على الأشياء، وإذا كان ولابد فقل إن شاء الله استثناء، والله إن شاء الله أفعل لا أفعلن كذا، والله إن شاء الله لا أفعل كذا، حتى لا تقع في الحلف. وثانيا بالنسبة للسائل ننصحه أن يجد ويجتهد ويسأل من حاوله من العارفين بحاله، فإذا كان الأمر مترددا بين 10 أيمان و15 يمين فليكفر عن 15 يمينا، والله أعلم. سائل يقول: ذكرتم أن الرجل الكبير إذا مرض من أول رمضان ولم يرجى شفاؤه لا يصام عنه إن مات، فهل عليه إطعام؟ هذا ليس عليه إطعام، لأنه مرض مرضا استمر به حتى مات أو صحة لا تمكنه من القضاء، ليس عليه إطعام في هذه الحال، إنما الإطعام على من مرض مرضا لا يرجى شفاؤه أو عجز عن الصوم لكبر سنه، فيطعم، وإذا فرط فالإطعام أطعم عنه وليه. من ماتت زوجته وعليها صيام وليس له أبناء فهل يصوم عنها زوجها؟ إن كان لها وارث غيره كالأم والأب والجد هكذا، ولها وارث غيره أو أخ أو أخت، فالصوم بينهما، وإن لم يكن لها وارث غيره كالمقطوعة مقطوعة العصبة أو امرأة لحمتها في النسب كفار فالصوم عليه هو. نعم. هل يجب الوفاء بالعهد إذا قال أتعهد بشرفي بكذا؟ أولا هذا حلف بغير الله، فلا يحل لك أيها المسلم أن تقول ذلك، أتعهد بشرفي، حلف يجب أن يكون يقول والله أقسم بالله تالله لا أفعلن، أقسم بعزة الله بقدرة الله بعظمة الله، القسم يجب أن يكون باسم بلفظ الجلالة أو باسم آخر من أسمائه أو بصفة من صفاته، وأما القسم بالشرف والكعبة والنبي والجاه فهذا من الألفاظ الشركية، من الألفاظ الشركية. ثم إن كان الحالف يرى أن المحلوف به مساو لله في التعظيم فهو شرك أكبر ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر، وإن كان لا يرى ذلك فهو شرك أصغر. والواجب على المسلم الحذر من الشرك أكبره وأصغره. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، انظروا، خير من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن الشرك، لأن الحلف بالله كذبا معصية كبيرة من الكبائر، وأما الحلف بغير الله وإن كان صدقا فهو شرك. والشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر. فإذا تقرر هذا ورآه المسلمون والمسلمات فالعود إلى السائل ماذا يجب عليه؟ قال بعض أهل العلم: عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين، لأن قال مثلا أقسم للقسم. وبعضهم قال ليس عليه كفارة يمين، والذي يترجح عندي الآن الثاني، والله أعلم. سائلة تسأل عبر الشبكة تقول: حصل أمس أن إحدى الأخوات غفت عن ابنتها وعمرها 6 سنة و3 أشهر، فأخذها النوم فدخلت الطفلة الحمام وسقطت فيه، ولما استيقظت الأم وجدتها قد ماتت في الحمام، هل يلزم الأم الكفارة؟ الذي يظهر أولا نسأل الله أن يعظم أجرها ويحسن عزاءها ويخلف لها خيرا، وبلغيها مني يا بنت السلام ولتصبر ولتحتسب، ونسأل الله أن يجعلها لها فرطا إلى الجنة. وثانيا لا أرى عليها كفارة في هذه الحال، لأن لم تتركها، أخذها النوم عنها. نعم. وسائل أيضا عبر الشبكة من فرنسا يقول: ما حكم ستر العاتق للرجل في الصلاة؟ كيف؟ ما حكم؟